بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال أبو داود وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ سليمان بن داود في سننه في كتاب الأطعمة، يقول رحمه الله باب حق الضيف، باب يعني كرى الضيف، وأنه حق من حقوقه يوما وليلة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول باب ما جاء في الضيافة، باب ما جاء في الضيافة، يعني ضيافة أخيك المسلم إذا نزل بك فإنك تضيفه يومه وليلته ثم ثلاثة أيام كذلك ضيافة، لكن الواجب الحق الواجب عليه واللي يطالب به يوم القيامة هو يوم وليلة بس، لكن ثلاثة أيام أيضا ضيافة، كرم كرم حق المسلمين على المسلمين، وما عدا ثلاثة أيام فهو إحراج للمسلم، لا يجوز له أن يثوي في بيته ليحرجه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخير مرثد بن عبد الله قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال إننا قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنك تبعثنا في أشغال في عمور أو في عمالة أو في شيء، وإنا ننزل على قوم فلا يقروننا، ننزل نريد الضيافة فلا يعطون حق الضيافة ولا يقروننا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزلتم بقوم ولم يعطوكم حق الضيافة يوما وليلة فقدرتم على أن تأخذوا من أموالهم شيئا فخذوا حق الضيافة، لا تزيد ولا تنقص طعامك الإنسان في يوم وليلة، خذه وما زاد لا تزيد ولا تنقص عن طعامك في يوم وليلة. إذا نزلتم بقوم فلم يقروكم فخذوا حق الضيافة، حق يوم وليلة، هذا حق واجب يطالب به الإنسان يوم القيامة إذا لم يؤديه. نعم قال قال عليه الصلاة والسلام فإن أمروا إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. يقول إن أمروا لكم بحق الضيافة، يعني أمر أولاده يعطوك، أو أمر زوجته أن تحلب حليب وتعطيك، أو أمر المهم حق الضيافة أعطاك إياه سواء بيده أو أمر أحد أولاده أو أهله أن يعطوك، كفى خلاص انتهى، ما أمروا ولا عطوك ولا أقراك، فخذ ما ينبغي للضيف على الضيف على المسلم، ما ينبغي للضيف أن يأكله في يوم وليلة، خذ كذا ولا تزيد ولا تنقص. معنى هذا يقول أبو داود إن هذا شريع تشريع على كل إنسان لك حق عنده أن تأخذه الإنسان رغم أنفه، تأخذ حقك منه رغم أنفه. ولكن ورد في بعض الأحاديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن إنسان يأخذ أخذ حقي فأخذت حقه فردت عليه، أخذ حقي فلم يرده علي، هل أخذ من حقي هنا؟ قال إن ظلمك فلا تظلمه، إن ظلمك أخذ حقه ظلما فلا تظلمه، أنت أتركه. هذا ورد حديث مرة أظنه من عشر ليلات أو أكثر. الشاهد هنا أبو داود يحتج يقول إنه حجة لمن يأخذ حقه من الإنسان، إذا كان لك حق على شخص أن تأخذ حقك عليه، لأن النبي قال خذ حقك، النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا حقكم حق اليوم والليلة ولا تزيدوا ولا تنقصوا. نعم. باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك الآية التي في النور. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قال كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام قال إني لأجنه أن آكل منه. قال والتجنح هو الحرج ويقول المسكين أحق به مني فأحل ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب. يقول لما أبو داود رحمه الله باب نسخ الضيف يأكل من باب نسخ الضيف باب نسخ حكم الضيف يأكل من مال غيره أو ما يأكل نسخ هذا سيأتينا. يقول حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين قال علي بن حسين بن واقد عن أبيه الحسين بن واقد قال حدثنا يزيد النحوي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس نعم في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم إلا أن تكون تجارة بينكم. الشاهد أن الآية هذه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لا تأخذ مال غيرك باطلا ولا تكون تجارة أيضا لأنها إذا كانت تجارة صارت تداولها الأغنياء لأجل يتداولها الأغنياء بينهم فتكون التجارة يحرم منها الفقراء والمساكين واليدون أن يتناملون لكنها نسخت هذه الآية. يقول أبو داود رحمه الله نعم فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من يقول كان الرجل يتحرج أن يأكل عند غيره ويقول أطعمه مسكين غيري فأنا أتحرج أن أكل من مالك لأنه حرم علينا. فنزلت الآية التي في النور أن تأكل ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم بيوت آبائكم وإخوانكم وخالاتكم إلى آخر الآيات. عد الله تعالى وتقدس المسلمين كافة أقاربك وغير أقاربك وأن تأكل عند أخيك المسلم ومن أصدقائك ومن كذا. فنسخت هذه جميع الآيات اللي تقدمت ونسخ إباحة طعام أهل الكتاب أيضا. وردت طعام أهل الكتاب أيضا إذا سموا الله وورد ما ذكر عليه اسم الله أيضا. كل هذه نسخت الآيات السابقة. فالآية التي فيها حل أهل الكتاب وطعامهم وطعامهم وذبائحهم وحل لنا طعامهم ونساءهم وأحل لنا كل ما ذكر عليه اسم الله فهو حلال لك الإنسان وكل مما ذكر اسم الله عليه وما لكم إلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ثم أتت الآية العامة وهي كل من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخوانكم بيوت خالاتكم وبيوت عماتكم وأعمامكم أو صديقكم كله من كل من هالبيوت هذه كلها مباح لك المسلم أن تأكل منها إذا أباحها لك فكل من هذه البيوت كافة. أما بيت أبيك فلك أن تأكل ولو ما أذنت له إلا إذا كان لك شركة. إذا كان لك شركة في بيت أبيك ولا يرضى إلا أن يأكل الجميع فلا تأكل حتى يأذن لك أبوك ويحضر. نعم. قال كان الرجل الغني يدعو رجلا من أهله إلى الطعام قال إني لا أجنح أن أكل منه والتجنح الحرج. هذا قبل نزول الآية الناسخة التي نسخت آية النور نسخت جميع ما مضى. يتجنح الرجل يعني يقول أنا علي حرج الجناح الحرج أتجنح أنا علي حرج الجناح الحرج. يقول فإني أتجنه أطعمه غيري من المساكين فأنا لا أريده لأن أخاف إني أقع في حرج أو أقع في حرام في جناح. فنزل نفي الجناح لا جناح عليكم. نعم. باب في طعام المتباريين. قال رحمه الله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. قال وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. يقول أبو داود رحمه الله باب طعام المتباريين يعني المتماريين المراء والمباراة، هذا الذي يقول انغلب الاتحاد فعليه طلي، انغلب حق فعليه طلي، وانغلب حقك فعليك طلي، انت راهن انا وياك المباراة هي الرهان، انت راهن انا ويا هذا على النادي هذا والنادي هذا، كلها اعوذ بالله طعام حرام، كل هذا ما يفعل فهو طعام حرام، او نتبارى ان الكتاب هذا لفلان قال لا الكتاب هذا لفلان. اما في المسائل العلمية فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز في المسائل العلمية، المسألة الفلانية في الصلاة وفي الزكاة وفي الدين هي كذا وكذا، قال لا يا أخي هي كذا وكذا، أنا قرأت في كتابه وعلمت من شيخ أنها كذا، قال لا أنا علمت كذا وكذا، وأنا ثم يتبارياني ويتراهنان على كذا وكذا. يقول شيخ الإسلام أن في العلم النافع يجوز بدون مباراة وبدون غضب، إنما للبحث ويصال الحق إلى حقه، أن تأتي الصواب تريدون الصواب فقط، فالمباراة أو الرهان في العلم في مسائل العلمية جائز، ولكن الأئمة الأربعة يقولون الرهان كله ليس بجائز إلا في ثلاث كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، جميع الرهان وجميع المباراة لا تجوز ولا يصح الجعل فيها إلا في ثلاث كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في السبق، لا سبق إلا في ثلاث، يعني لا رهان إلا في ثلاث، الخف والحافر والنصل، وهي البندق اليوم النصل والخف والحافر، وقد تدخل السيارات الآن لكن أعتقد أنها لا تدخل كما ذكر بعض الناس أنها تدخل بدل الخيل وبدل الإبل أو بدل إذا فقد الخيل والإبل أنها تدخل، لكن السيارات لم يذكرها الرسول عليه الصلاة ولم تخلق على وقته، وأعتقد أنها لا تصح لأنها خطر على الراكب وخطر على السيارة وخطر على اللي تبارى أنت وياه، فخطر. إنما الخيل موجودة الحمد لله والإبل موجودة، النصل نعم لك أن تقول إن البندق تنوب مناب النصل، النشاب لأن النشاب الآن قليل ما يعرف، النشاب الآن يعلى من القديم من القديمات من اللي يحطونه من القديم، ولكن عندك البندق ما يخالف، إذا قلت أنا عندي بندق وعندي رصاص تعال نرمي الشارة، اللي يضربها في الأول هو اللي يغلب، واللي ما يضربها في الأول يضرب يرمي الثاني، فإن ضربها في أول رصاصة فهو غلبة. فالمباراة أو الرهان لا رهانة ولا سبق إلا في ثلاث، في الإبل والخيل والسهام، سهامين، والسهام اليوم يمكن تقوم البندق مقام السهام إذا تراهن المسلمان على ومعهم بندق تراهنوا بالرصاص كاد، لأنه مثل النبل، النبل هو أن تمسك قعره ثم تقر الحبل ثم تفلته، يروح النبل هذا ويضرب الرمية قدامه كما تضرب الرصاصة. والآن البندق إذا تبارى المسلمان وعندهم سلاح وأرادوا أن ينظروا أيهم أرمى أيهم أحسن رمي وأيهم أحسن إصابة وتراهنوا على هذا، فهذا هو الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما عداها لا يجوز حتى في العلم. هذا مذهب الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام يقول في العلم النافع وإرادة الحق وإرادة الصواب المسائل الفقهية يجوز الرهان فيها، يجوز الجعل، يعني الجعل فيها يجوز أن تقول عليك ذبيحة أو علي ذبيحة أو علي وليمة صغيرة أو عليك أنت وليمة أو نتراهن من 50 ريال أو من 100 ريال. الشيخ الإسلام يقول لا بأس بذلك إذا كان في مسائل علمية ويريدون الصواب، لأنهم يتمرون بالبغضة يتمرون للفخر والخيلة، إنما يريدون يطلبون الحقيقة يطلبون الصواب وتراهنوا لأجل طلب الصواب، فلو جعلوا بينهم جعل جازة. هذا الشيخ رحمه الله، والشيخ له اختيارات كما تعرفون أن له اختيارات رحمه الله، انفردت هذه الاختيارات عن المذاهب الأربعة، لكن الأئمة الأربعة لا يرون الرهان جائز، الرهان اللي هو الجعل لا يرونه جائز إلا في ثلاث كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. عاد يقول هنا الشيخ رحمه أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن زيد. نعم هارون بن زيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن حازم بن حازم قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال كان ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. فيقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نهى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، بل هو حرام لا شك في هذا. متباريين وجعلوا بينهم طعام، والمباراة بين اتحاد واتحاد أو بين فلان وفلان أو بين ناقة وناقة أو بين بيت وبيت أو بين نتراهن على هذا البيت إنه لفلان، لا يقول هذا لفلان، أو الفرس هذه لفلان لا يقول لفلان، ونجعل بيننا جعل، هذا حرام. الطعام هذا حرام لا شك في هذا، لأنه لم يرد في الأحاديث إلا ثلاث، وما عدا الثلاث فالجعل فيها حرام. لكن لو أنت سابق أنت وأخيك المسلم على رجولكم بدون جعل جاز، بدون جعل وبدون ما فجاز. وكذلك لو اتطارح انت وياه تشابكون وتطارح انت وياه بدون جعل جاد، اما بجعل اللي يطرح اخوه اللي يطرح الثاني له كذا وكذا، اللي يسبق الثاني له كذا وكذا، هذا لا يجوز، لان الجعل لا يجوز الا في الثلاث التي اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بها. واما اننا نتبارى او نتباء او نتمارى او نفعل شيء للفخر والخيلة فلا يجوز. أما المسائل التي تجري بين الناس من مرامحة، نترامح وأينا يغلب، أو نتسابق وأينا يغلب، أو مثلا تطارح وأينا يغلب، تصارع وأينا يغلب، لا بأس بهذا إذا لم يكن هناك جعل. إلا أن المصارعة التي أراها اليوم محرمة سواء بجعل أو بغير جعل. المصارعة اللي تجري اليوم في التلفزيونات وغيرها وجرت بين الأمم، أن يتصارع اثنين يتضاربون بالوجه ويلكمه على وجهه ويلكمه على خده ويلكمه على خشمه ويلكمه على عينه ويلكمه هذا يلكم هذا يلكم، هذا حرام. لا، والمصارعة بين الديكة والمصارعة بين الثيران والمصارعة بين الأوادم كلها حرام في الشريعة الإسلامية، لا يجوز هذا، لأن هذا من فعل اليهود، لا يجوز أن يفعله العرب. المسلم لا يجوز أن يدخل حلبة في هذا الشيء، فيها مصارعة أوادم أو مصارعة ثيران أو مصارعة تيوس أو مصارعة ديكة، كل هذا حرام في الشريعة الإسلامية. حرام أن تجعل بهيمة تضرب بهيمة، أنت اللي تسلط هذا على هذا، أو رجل يضرب رجل يتهرب هو إياه في الوجه وغيرها، كل هذا محرم حتى بدون جعل، حرام فعله هذا بدون جعل، لأنه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. تضرب أخوك المسلم بينك أو كافر مع كافر حرام، لكن الكفر لا ذنب بعده، لا ذنب بعد الكفر، لا دام كفار لا ذنب بعدهم. لكن الشاهد الإسلام، المسلمين لا يجوز أن يتصارع اثنان من الأوادم، ولا أن يسلط ديك على ديك، ولا أن يسلط تيس على تيس، ولا ثور على ثور، لا يجوز هذا كله، لا يجوز. كما أنه لا يجوز رمي المجسمة، مرنا في الحديث، وأن يرمي المجسمة المصبرة، يبين تكون أرنب ولا تكون دجاجة ويضربونها، أما بالنبل ولا بالرصاص ولا بالحجارة حتى تموت، هذا لا يجوز أيضا ولا تحل. إذا كانت دجاجة وأرنب وماتت بالخنق بالشكل هذا لا تحل، وهو حرام أعوذ بالله، إثم. من رآهم يجب أن نضربهم ويعاقبهم. من رأى أطفال يلعبون بدجاجة يرمونها بنبل أو يرمونها بحجارة ويصبرينها مربطينها لا تهرب يرمونها، فهذا لا يجوز. يجب على كل مسلم يرى الأطفال بأرنب أو دجاجة أو عصفور أن يضربهم ويعاقبهم. نعم. قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. يقول أكثر من روى عن جرير لا يذكر ابن عباس، لكن ذكره اثنين ذكروا أن ابن عباس قال هذا الكلام، هارون النحوي وحمد بن زيد. نعم، اثنين ذكروا أن ابن عباس قال هذا الكلام، وأن عكرمة رفعه إلى لابن عباس. نعم، لكن ابن عباس رفعه للنبي. نعم، النهي. قال عكرمة يقول كان ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي خلاص انتهى. باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال إن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، قال فدعوه فجاء فوضع يده على عبادتي الباب فرأى الكرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي الحق فانظر ما رجعه، فتتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ فقال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. وكل ما أبو داود رحمه الله باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. إذا إجابة الدعوة وإذا حضرها مكروه ماذا يفعل؟ أولا أن تجيب الدعوة الإنسان، لكن إذا حضرت الدعوة وأتيت إلى الدعوة ورأيت مكروها ماذا تفعل؟ هذا الحكم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى الرسول أبي عبد الرحمن مولى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قال أن رجلا أضاف علي قال سفينة إن رجلا استضاف علي رضي الله تعالى عنه، يعني نزل في علي، نزل في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضيفا عليه، فصنعوا طعاما، فقالت فاطمة لعلي لو تدعون الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الطعام الذي جاء للضيف، فذهب علي رضي الله تعالى عنه ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى عليه الصلاة والسلام يمشي مع علي بن أبي طالب حتى وصل إلى الباب، لما وصل إلى الباب وفتح الباب وجاء ومسك عضادته الباب يمنة ويسرة على أنه بيدخل رأى تزاويج، وقال إنها تصاوير في قرام، يعني ستر، ستر عليه تصاوير على هالقرام تزاويج وتصاوير ونقوش، فرجع عليه الصلاة والسلام. فلما رجع قالت فاطمة الحقه، شوف إيش اللي رجعه، ليش رجع بعدما دخل الباب ما مسك الباب ورأى البيت ورأى من في البيت، رجع الحقه شوف إيش اللي حصل. فلحقه علي رضي الله تعالى عنه، يا رسول الله إيش اللي حصل، ليش رجعت؟ قال ليس لنبي، ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا فيه تزاوير، يعني تصاوير أو نقوش في الستر، الستر إذا كان عليه نقوش أو عليه تصاوير ما يكون للنبي أن يدخل بيتا فيه هذه التصاوير أو هذه التزاوير. الحديث هذا أعتقد أنه ضعيف، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علي رضي الله تعالى ما دعا النبي بهذا الشكل، وعلي وفاطمة لا يمكن أن يكون في بيتهما تصاوير، اللهم إلا إن كان في أول الإسلام قبل أن ينزل تحريم التصاوير، يمكن في أول الإسلام يعني أيام الهجرة، أيام هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا صحيح، وإلا فهو حرم القرام وحرم التصاوير وحرم جميع التزاوير، وأول من يفعل، أول من ينتهي بنهي الرسول فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وعلي رضي الله تعالى عنه، فقد امتنع أن يدخل بيت عائشة لما رأى قراما عليه تصاوير، امتنع عليه الصلاة والسلام، فقالت أتوب إلى الله يا رسول الله، وشققته، شققت الستر هذا وجعلته مخدات. معنى هذا أن التصاوير إذا أهينت وصارت تداس بالأرجل أو تداس بالأيدي والمرافق ويتكى عليها وتداس، أنه مباح حينئذ، مع أن الأفضل لا يكون في بيتك من الخرق هذه اللي فيها التصاوير لا يدخل بيتك شيء منها، حتى لو كانت تداس وحتى لو كانت مخدات لا تجعل في بيتك شيء. مع أن عائشة تقول إني شققته وشققت الستر هذا اللي فيه تصاوير وجعلته مخدات للرسول عليه الصلاة والسلام، فارتفق بها، يعني جلس على المخدة لأنه وضع مرفقه عليها ويدوسها، واللي يداس بهان لا شك، اللي يداس يهان لا شك في هذا، فلعل فاطمة قبل التحريم، وإلا فالحديث لا يقوم على أساس. نعم. باب إذا اجتمع داعيا أيهما أحق؟ قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعية فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب إذا اجتمع داعيان وليمة ووليمة، وكلهم يدعونك، اللي يسبق هو الذي تقدمه، وإلا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لأن الأقرب من جيرانك تجاوب تجيبه، الأقرب تجيبه، فإن استويا في القرب فيجي الأول تجيبه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عن عبد السلام بن حرب قال حدثنا أبو خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن من الطبقة السابعة، قال عن أبي العلاء الأودي واسمه أيضا عبد الله، أظن اسمه عبد الله من الطبقة السادسة، قال حدثنا عن حميد بن عبد الرحمن نعم الحميري قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل من أصحاب النبي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو العلاء اسمه داود اسمه داود بن عبد الله أبو العلاء اسمه داود بن عبد الله الأودي من السادسة كما قلت من الطبقة السادسة داود بن عبد الله الأودي من الطبقة السادسة وأما أبو خالد الدلاني فهو يزيد بن عبد الرحمن من السابعة الشاهد أن أبو العلاء اسمه داود مثلا أخبان يكتب بعضهم بعض فإنه داود بن عبد الرحمن داود بن عبد الله الأودي داود بن عبد الله الأودي من السادسة هذا الأول أبو العلاء وأما أبو خالد الدلاني فاسمه يزيد بن عبد الرحمن من السابعة نعم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجد أقربهما يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل السند قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتمع داعياني فأتاك أحدهما أو أتيا جميعا فأقربهما إليك منزلة الأقرب إليك منزلة أجبه هو الأول إذا كانوا كل اثنين جوا جميع فأجب الأقرب فإن كان بكروت فأجب الأقرب أيضا إذا كان جاك كروت الإنسان أو مراسيل فأجب الأقرب مكان أقرب بيت منك الملاصق لبيتك أو اللي بينك وبينه بيت أو بيتين مع أن الجيران 40 من كل جهة الجيران التي هم جيران ويسمون جيران لك كل 40 دارة من كل جهة تدور على بيتك لكن الملاصق لك هذا أجبه هو الأول إذا كان هذاك أبعد قليل وهذا أقرب أجب الأقرب فإن كان قربهما سوا فأجب الأسبق اللي تأتيك دعوته أسبق أجبه يا الإنسان نعم باب إذا حضرت الصلاة والعشاء قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى قال أحمد حدثني يحيى القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ زاد مسدد وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب إذا حضرت الصلاة والعشاء إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء أيهما تقدم الإنسان تقدم العشاء ولا تقدم الصلاة مدام الصلاة هذا يؤذن المؤذن وانتهى المؤذن من الأذان والعشاء قلت فهل تقدم الأكل أو تقدم العشاء تصلي وترجع سيأتينا الحكم الآن أنا حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا ومسدد الاثنين قال حدثنا عن يحيى القطان قال أحمد قال حدثني يحيى القطان أحمد بن حنبل يقول حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال وعبيد الله بن عبد الله يحيى القطان عن عبيد الله العمري عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر العشاء وقدم العشاء وسمعت الأذان أو انتهى الأذان فلا تقوم كل من عشائك الإنسان إذا حضر قدم العشاء فقدمه على العشاء يا الإنسان وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو ناسخ لحديث جابر الآتي حديث جابر الآتي ناسخ له هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم بل أمهات الست إذا قدم العشاء فقدف كل من العشاء ولو أقيمة الصلاة يقول أبو داود هنا وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسمع الإقامة والعشاء مقدم يأكل منه يأكل من العشاء ويسمع الإقامة ولا يقوم ما يقوم للصلاة يأكل وهذا يدل على أن الإنسان إذا قدم أمامه العشاء وهو في حاجة إلى الأكل لا يمكن أن يقوم حتى يشبع لأن الصلاة يجب أن تكون القلب فارغ أن يكون القلب والنفس فارغان لا بد تأتي الصلاة الإنسان بكل حواسك الإنسان ما تلتفت إلى طعام تقول أنا جيعان والعشاء الحين بيجي ليش أروح أصلي أو بصلي خلوا الطعام لما أصلي نقول لك لا مدام تشتهي الطعام وانت في حاجة اليه فاجلس كل والصلاة خلها بعد ذلك، لان الصلاة لا تؤتى الا وانت فارغ الحواس بكامل الحواس كلها فارغ الحواس، ولهذا مكروه او قال محرم ان تأتي الصلاة وانت حاقن او تأتي الصلاة وانت حاقب او تأتي الصلاة وانت تشتهي الطعام او تأتي الصلاة وانت لك عذر شرعي، لا تأتي في هذا. الصلاة لابد ان تكون فارغا من كل شيء، الانسان تكون حواسه كلها حاضرة لرب العالمين. ولهذا إذا قلت الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ استحضار عظمة الباري، تستحضر أمامك الإنسان، تستحضر الله أكبر، تستحضر عظمة الباري فتخشع، تستحضر عظمة ربك تعالى وتقدس في قولك الله أكبر، لأنها تجمع جميع صفات الباري تعالى وتقدس وجميع التعظيمات، الله أجل، الله أعظم، الله أفخم، الله أكبر، الله أكبر، تجمع جميع كلمات التعظيم. فإذا قلت الله أكبر تستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع، تخشع لصلاتك الإنسان وتحضر قلبك. ومعنى الإشارة باليدين حينما تشر مع التكبير معناها الله أكبر، رفع الحجاب بينك وبين ربك، معنى هذه الإشارة أنك ارتفع الحجاب بينك وبين ربك الإنسان، فافعل ما تشاء، اضرب ربك كل طلباتك، اطلش حد ربك، صح إلى ربك، مرخ هديك إلى ربك فهو يجيبك تعالى وتقدس. واحذر أن تنصرف في قلبك عن الصلاة، أسمع كلامك ويجيب دعاءك لأنك رفعت الحجاب، أشرت برفع الحجاب بينك وبين ربك، فافعل فاسأل ربك ما تشاء. لكن احذر أن يلعب الشيطان بقلبك فتسهو ويذهب قلبك عن الحضور، أو وجهك تصرفه الإنسان عن القبلة، فحينئذ ترخى الحجب ثم يلعب بك الشيطان. الشاهد أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أصل في أصول الدين وأصول الشريعة، وقد أخرجه البخاري ومسلم، أنك لا تقم إذا قدم العشاء وأنت في حاجة إليه، فقدم العشاء على الصلاة الإنسان حتى لو أقيمت. نعم. وقال أيضا عن ابن عمر ولو سمع وإن سمع قراءة الإمام. يقول أبو داود قال كان عبد الله إذا زاد مسدد، وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر. يقول مسدد فيما يرويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يمكن عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأكل إذا اشتهى الطعام وقدم الطعام جلس يأكل حتى لو سمع الإقامة، حتى لو سمع قراءة الإمام أنه يقرأ الفاتحة ما يقوم حتى ينتهي من الأكل. فإذا انتهى من الأكل وغسل يديه ذهب إلى الصلاة، يدرك اللي يدرك، اللي يدرك يصليه واللي يفوت يقضيه. هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا هو التشريع، هذا هو الشريعة، أن الإنسان إذا كان في حاجة إلى طعام، أما إذا كنت ما أنت حاجة في طعام، إنما الطعام حاضر، وقالوا إن نغرف الطعام، نغرف الأكل، والصلاة والأذان أذن تقول لا، مدام أذن بروح أصلي وارجع، لأنه ما أهنا شيء يفوت، وأنا ما نجعان كثير، ولا عندي رغبة، يعني الآن رغبة شديدة في الطعام، لكن إذا كنت محتاجا إلى الطعام، وفي رغبة شديدة إلى الأكل، وقدم نغرفه غرفوه، وقدم فاجلس الإنسان وكل رغبتك واسدد رمقك ثم بعد ذلك صل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن بازية قال حدثنا معلى يعني ابن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا معلى بن منصور قال عن محمد بن ميمون عن جعفر الصادق ابن محمد الباقر عن أبيه. جعفر الصادق يروي عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن جابر يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤخر الصلاة لأكل. نعم. لا تؤخر الصلاة لأكل ولا لغيره. يقال أنه يحمل حديث جابر أنك لا تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها سواء لطعام ولا لغير طعام، هذا صحيح إذا كان الوقت يخرج عليك الإنسان وقدم الطعام تقول لا، الوقت يخرج إذا يصير قضاء، والقضاء إثم، القضاء إثم، خلوني أصلي وأجي آكل. أما أني آكل ويخرج الوقت، يخرج وقت الظهر ويدخل العصر، أو العصر ويدخل المغرب، فهذا لا تؤخر، لا تقدم صلاة على طعام ولا غير طعام إذا كان الوقت سيخرج. أما إذا كان الوقت ما يخرج فكما ورد عن ابن عمر في الصحيحين وغير وفي داود وغيرهما، فإنك تقدم العشاء على العشاء إلا إذا كان الوقت خلاص انتهى، ما عاد إلا 10 دقائق ويخرج ولا يمديك تأكل وتصلي ما يمديك، فقدم الصلاة عليه لحديث جابر هذا. وبعضهم يقول حديث جابر موقوف لأن حديث ابن عمر أصح. نعم يقول موقوف العمل، يعني حديث جابر موقوف العمل لحديث ابن عمر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا علي بن مسلم الطوسي، علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي. وعندكم أبو بكر الحنفي اثنين، هذا يسمونه الكبير، أبو بكر الحنفي اسمه عبد المجيد عبد الكبير بن عبد المجيد من التاسعة، وعندنا أبو بكر الحنفي الصغير من العاشرة، لكن اللي بين يدينا هو الكبير. أبو بكر الحنفي من عبد المجيد عبد الكبير بن عبد المجيد من التاسعة. قال حدثنا أبو بكر عن الضحاك بن عثمان، عن الضحاك بن عثمان قال حدثنا عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير. عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان عبد الله بن الزبير وولده عباد، معنا معهم عبد الله عباد ومعنا عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. قال: نعم. فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. يقول عباد بن عبد الله بن الزبير لما دعوا إلى العشاء، عشاء عبد الله بن الزبير، قال عباد: إننا سمعنا من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بالعشاء قبل العشاء إذا بدأ قبل الصلاة يعني. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ويحك، العشاء على وقت الرسول مثل عشاء أبوك؟ أمير مكة خليفة المسلمين وأمير مكة، عشاءهم مثل عشاء الصحابة على وقت الرسول اللي يربطون على بطونهم الحجارة يأكلون عيش ناشف أحيانا، وأحيانا يشربون ماء ولا يأكل عليه، وأحيانا هل ترى أن عشاء أبوك اليوم عبد الله بن الزبير الخليفة في الجنة مثل عشاء الصحابة مثل عشاء الرسول الصحابة؟ يعني يستهزئ بعباد لأن أبوك خليفة وعشاه إلى جلس نتعشى، يمكن يطلع الفجر ما قضينا من الأكل، هذا لون وهذا لون وهذا لون إلى آخره. فعبد الله بن عمر زجر عباد بن عبد الله بن الزبير، يقول: ويحك، أترى عشاء الصحابة ذلك اليوم مثل عشاء أبيك اليوم؟ ما هو مثله. باب في غسل اليدين عند الطعام. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في غسل اليدين، باب في غسل اليدين قبل الطعام يعني وبعده عند الطعام. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ، ثم أتى بعدما توضأ واستجمر واستنجى جاء وقد قدم الطعام، فقيل له: ألا نأتيك بوضوء تتوضأ يا رسول الطعام؟ قال: لا، إنما الوضوء بالضم الأخير، كلام الرسول بالضم وكلام ابن عباس بالفتح، لأن الوضوء هو الماء، وكلام الرسول قلنا ما الوضوء فعل الوضوء للصلاة فقط. لكن سيأتينا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بركة الطعام في غسل يدين قبله وبعده. بركة الطعام إذا أردت أن تتعشى أو تتغدى أو تأكل، بركة الطعام أن تغسل يديك الإنسان قبل الطعام وبعده. وورد في بعض الأحاديث أن بركة الطعام الوضوء قبله، وغسل اليدين يطلق عليه وضوء، غسل اليدين والتمضمض يطلق عليه وضوء. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه الطعام. نعم. وقال بقي الحديث. نعم. باب في غسل اليد قبل الطعام. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال أبو داود وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود وهو ضعيف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في غسل اليد قبل الطعام. باب في غسل اليد قبل الطعام، يعني اليدين، غسل اليدين قبل الطعام. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عن موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عن قيس، عن قيس بن حازم عن أبي هاشم، عن أبي هاشم الرماني واسمه يحيى بن دينار من السادسة قال حدثنا عن زاذان، عن زاذان يقال إنه لقب ويقال إنه اسم، زاذان أبو عمر الكندي من الطبقة الثانية رضي الله عنهم أجمعين. قال عن سلمان، عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله. يقول سلمان الفارسي قرأت في التوراة أن الطعام بركته غسل اليدين قبله وغسل اليدين بعده، يعني قرأ في التوراة غسل اليدين قبله وغسل اليدين بعده. وورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه قبل الطعام وبعده. الشاهد أن التوراة إذا وفقها كتابنا فهي تشريع، وإذا لم يوفقها بكتابنا فنحن نتوقف، هل هي صحيحة وما هي صحيحة نتوقف، لكن إذا جاء كتابنا موافق شريعتنا موافقة للتوراة فنحن نأخذ بها، لأن الرسول ورد أنه يتوضأ قبل الطعام وبعده. والوضوء ليس هو وضوء الصلاة، إنما يغسل يديه ويتمضمض، يمضمض فمه ويغسل يديه، هذا الوضوء يطلق عليه وضوء. وأما الوضوء الحقيقي فهو وضوء الصلاة، أنت تكمل الوضوء يا الإنسان. فالشاهد أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قرأت في التوراة أن الوضوء غسل اليدين والمضمضة قبل الطعام وبعده ينزل البركة، أنه بركة فيه. نعم. قال أبو داود وهو ضعيف، والحديث ضعيف. يقول ليش؟ لأن زاذان ما ما ما ما ما عدل، زاذان هذا الاسم زاذان ما عدل. نعم. قال وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. وكان سفيان بن الثوري يكره الوضوء قبل الطعام، الوضوء الكامل قبل الطعام، أما غسل اليدين فقد ورد غسل اليدين المضمضة ورد، لكن الوضوء الكامل قبل الطعام يعني إذا قدم الطعام تروح تتوضأ كأنك تتوضأ للصلاة هذا ممنوع مكروه. نعم. قال رحمه الله باب في طعام الفجاءة. قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو جحفة، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء. يقول أبو داود رحمه الله باب في طعام الفجاءة، يعني المفاجأة، يأتيك الشيء مفاجأة ما أنت ما درت عنه الإنسان، المفاجأة مريت على ناس ولهم يأكلون مفاجأة، قالوا تفضل الله حييك، تفضل هذا طعام، هل تأكل أو ما تأكل؟ تأكل نعم، تأكل معهم إذا كانوا أصدقاء لك وتعرفهم ويعرفونك، وقالوا تفضل فتأكل حتى لو كان مفاجأة يعني دخلت عليهم بغتة الإنسان. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي مريم، أحمد بن أبي مريم عن أبيه سعيد، عن عمه سعيد بن حكم، عن عمه سعيد نعم، عن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد، عن خالد بن يزيد قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر قال قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته. يقول جابر أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب في جبل، هذه عادته عليه الصلاة والسلام، يبعد إذا كان في الصحاري يبعد، يروح بحيث لا يرى حتى يدخل الجبل، يدخل الشعاب ويقعد بين صخرتين، وإذا لم يكن جبل ولم يكن شيء دعا شجرتين، شجرة هنا وشجرة هنا، يقول لهم انضم فينضم عليه، ثم يقضي حاجته بين الشجرتين، ثم يقول لهم ارجعا فيرجعان عليه الصلاة والسلام. وهذا من علاماته هو أنه نبي عليه الصلاة من علامات النبوة أنه يدعي الشجرة وشجرة يقول لهم انضم فينضم ويقضي حاجته بينهما وإذا انتهى قال ارجع إلى مكانكما فكل واحد ترجع إلى مكانها. الشاهد أنه كان يدخل عليه الصلاة والسلام الشعاب يستر من الناس حتى جسده يستره من الناس حتى يقضي حاجته. فيقول جابر رضي الله عنه أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام من شعب من الشعاب وقد قضى حاجته لأنه يستجمر يحب الجبال ويحب الحجارة لأنه يتنظف في الحجارة لأن الحجارة هي استجمار العرب ما يستجمرون إلا بالحجارة سابقا. وإذا وجدت الماء الإنسان فتوضأ بعد الحجارة أفضل لك يا إنسان استجمر بالحجارة ونظف نفسك بالحجارة أو بالطوب أو بشيء ينظفك الإنسان لكن فيه أثر فيه أثر بالدبر والقبل يبقى لا يزيله إلا الماء. فمن الأفضل أنك تتبع الحجارة الماء. ولهذا أثنى الله تعالى وتقدس على أهل قباء قال وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين يعني المتطهرين. قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل مسجد قباء أثنى الله عليكم فماذا تصنعون ربنا أثنى عليكم في كتابه فماذا تصنعون. قالوا يا رسول الله نتبع الحجارة الماء. قال لي هذا قال لي هذا أثنى ربنا نتبع الحجارة الماء يعني ما نكتفي بالحجارة لأن الحجارة يبقى فيها أثر ما يزيله إلا الماء الأثر هذا وسخ ما يزيله إلا الماء. قال لي هذا أثنى الله تعالى وتقدس على أهل قباء. والسؤال هنا لو اكتسبت على الماء هل يكفي؟ تقول نعم الماء أفضل شيء. إن اكتسبت على الحجارة هل يكفي؟ ما عندك ماء واكتسبت على الحجارة تقول نعم يكفي. الحجارة هي اللي استجمر بها الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته فإذا وجدوا ماء أتبع الماء الحجارة. كان الصحابة ما يتبعون الماء حتى نزلت آية أهل قباء لما نزل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا أثنى عليكم بكتابه فماذا تصنعون؟ قالوا يا رسول الله نتبع الحجارة الماء. قال لهذا نعم. فصار الصحابة رضي الله عنهم يحرص الإنسان أن يتبع الحجارة الماء إذا وجد ماء يحرص كل الحرص على أن يتبع الحجارة الماء. لكن لو لم تجد حجارة الإنسان واقتصرت على الماء يكفي تقول نعم لأن الماء هو اللي ينظف كل شيء ما يبقى بعده شيء. الماء ما يبقى بعده شيء. وإن كان الحجارة لو وجدتها الإنسان وتجمرت بها تنظف أيضا تنظف وهي أحسن تنظيف من الماء في السابق في الأصل في الأول هي أحسن تنظيف من الماء. الحجارة تأخذ الجروم كلها وترميها والماء لا الماء كنت تحركه بمنديل ولا تحركه بعود ولا تحركه بحجر إذا كان ماء وحده. لكن ما إذا اتصلت على الماء فهو أفضل من الحجارة وغير الحجارة. إذا اتصلت الإنسان على الماء وصرت تنظف نفسك بالماء وتستطيع أن تنظف نفسك بالماء فهو يجزيك الإنسان بل وأفضل من الاتصال على الحجارة. الماء الاتصال على الماء أفضل من الاتصال على الحجارة. نعم. باب في كراهية ذم الطعام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على خرج عليهم بعدما قضى حاجته في الشعب ثم وجد طعاما فتفضل رسوله جلس عليه السلام مفاجأة فاجأوه بالطعام فجلس. هذا شاهد الباب أن باب الأكل بالمفاجأة فاجأهم فقالوا يا رسول الله عندنا طعام تفضل. فدخل فجلس عليه الصلاة والسلام معهم لأنه متواضع رحيم رقيق رؤوف لطيف أي شيء تقول له يجيك الإنسان إلا المعاصي. المعصية فهو من أسد من الأسود. أما ما دام الشريعة ما نهكت فهو معك لو تمسك يده وتروح به هنا ولا الطفل ولا امرأة يجيك معاكم. فلما رأى الطعام قالوا تفضل يا رسول الله فجلس معهم عليه الصلاة والسلام يأكل ولم يغسل ما يغسل لديه ولا شيء ما غسل لا يديه ولا حاجة لأن النجاسة في المحلات النجسة وأما اليدين فلا تنجس. نعم أنك الإنسان لازم تصلي ولا تمس القرآن ولا تطوف بالبيت حتى تطهر إذا كانت طهارة صغرى حتى تغسل وجهك وتغسل يديك وتمسح برأسك وأذنيك وتغسل رجليك. هذه الطهارة إذا كملت حل لك أن تصلي وتطوف وحل لك أن تمس المصحف. أما في غيرها فلا. لكن الطعام لا الطعام حتى لو ما غسلت يديك الإنسان ولا توضأت لك أن تأكل. نعم. باب في كراهية ذم الطعام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه كرهه تركه. يقول أبو داود رحمه الله: باب في كراهية ذم الطعام. باب في كراهية ذم الطعام، يعني طعام أتاك لا تذمه، هذا مروح، هذا بارد، هذا ملح، هذا خانس، هذا كذا، هذا كذا، لا سيما إذا كان معك رفقة يريدون أن يأكلوا معك، سواء أهلك أو زوجتك أو أصدقائك يأكلون معك، لا تذم الطعام فتقدره عليهم، تقدره على الناس، وهذا حرام. الإنسان لا تقدر الطعام على الناس، أنت أكلت قبلهم وأخذت لقمة قبلهم بصفتك أنت صاحب البيت، ومن السنة أن تبدأ الطعام أنت يا صاحب البيت قبل الضيوف، لا بأس بذلك، لكن أكلت لقمة أو لقمتين لا تذم الطعام، اترك الناس على ما هم عليه، دعهم يأكلون، فربما يأكلون أشياء الطعام وأنت عندك إنه ملح أو خانس أو مروح، ما عندهم، ما عندهم هذا الصفة اللي أنت انتشيتها وإلا استغذرتها، ما عندهم، فيأكلون الطعام وينهون الصحن أحسن من أن يجلس الطعام مقذور وما يشتهونه، حرام عليك تمنع الناس من الطعام. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي حازم الكبير سلمان الأشكعي مولى عزة، لأن عزة الأشكعية اعتقته، سلمان الكبير يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطعام ولا يعيبه، إن اشتهى أكل وإن اشتهى ما عابه، رفع يديه بس، رفع يديه وأبعد عن الطعام ولا يعيبه، يتركه، الناس يأكلون، الناس يأكلوا، فأنا آكل لقمة لقمة أوه مالح أوه خالد أو فيه ريحة الطعام هذا كذا وكذا، الطعام أنت كل وإن اشتهيت كل وما اشتهيت اتركه، لا تكدروا على الناس، خل الناس يأكلونه. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيع: باب الخيار. الخيار اسم، والخيار هو طلب خير الأمرين، وأقسامه ثمانية، أحدها خيار المجلس. يقول الشيخ رحمه الله: باب الخيار، من اختار يختار خيارا، يعني أنت لك الخيار وأنا لي الخيار، المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان، حديث ابن عمر رضي الله عنه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فعندنا خيار ثمانية أصناف، الخيار له ثمانية أصناف، الأول خيار الشر، خيار المجلس، وهو أننا جالسين واشتريت الكتاب هذا ونحن جلوس وسلمت 10 ريال وأخذت الكتاب، الكتاب صار في حوزتي والعشرة في حوزتي، لا فلي الخيار، لي أن أرد الكتاب وأخذ العشرة ما دمنا في المجلس، ولا يجوز التحيل لإسقاط البيع، إسقاط الخيار ما يجوز، كوني أنا اشتريت الكتاب وانت أخذت الفلوس وأنا أخذت الكتاب، ثم تقوم تمشي خطوتين ثلاث خطى علشان يحل البيع ولا يصير لك خيار، الإنسان ما يجوز التحيل على مسلم، ما يجوز، ما دام الخيار لي والخيار لك، لك أن ترد الكتاب وأخذ فلوسي، لك هذا، وأنا لي أن أرد الفلوس وأخذ كتابي، جائز هذا. فخيار المجلس ما دمنا جالسين فلنا الخيار، فإذا تفرق واحد راح عنا هذا أو راح عنا أو تفرقنا خلاص بطل الخيار، ما عاد لك خيار، يجي يقول خذ كتابك فلان لا أريده، أنا تحسف أعطني فلوس، تقول لا ما أعطيك كتابك ولا شيء، الخيار بطل، أن تفرقنا والبيع انعقد، خلاص البيع انعقد والخيار بطل، خيارك المجلس بطل، لأن أنت رحت يمين وأنا رحت يسار، بطل البيع. نعم. ويبقى خيار مجلس حيث ثبت إلى أن يتفرق للخبر، بما يعده الناس تفرقا عرفا لإطلاق الشارع التفرق وعدم بيانه. يقول الشيخ: التفرق وما يعده الناس تفرق، لأنه حيلة، تقوم أنت وتمشي خطوات علشان تبطل خياري، لا يجوز هذا، لأن الناس ما يعدون التفرق هذا، لابد أن نتفرق بأبداننا، أنا روح هنا وأنت روح هنا، فسقط حينئذ لزم البيع وسقط الخيار، ما دمنا جالسين فأنا لي الخيار وأنت لك الخيار، ما دمنا في المجلس، فإذا قمت أنا وذهبت أو قمت أنت وذهبت وأنا جالس خلاص انعقد البيع وبطل الخيار. نعم. ويبقى خيارهما إن تفرقا مع إكراه لهما أو لأحدهما على التفرق، أو تفرقا مع فزع من مخوف، أو تفرقا مع إلجاء بسيل أو نار أو نحوهما. عاد هنا سؤال: إذا بقينا نحن مكرهين على الجلوس، أنا شريت الكتاب هذا وسلمت الفلوس لكن بقينا مكرهين على الجلوس هنا على الجلوس، ف قال يبقى الخيار معنا ما دمنا جالسين. تقول نعم، ما حتى لو كنتم مكرهيني فالخيار باقي ما دمتم جالسيني. أو هددنا بأن لا نتفرق، كان واحد هددنا أن لا تتفرق، ما دمنا جالسين فالخيار باقي والبيع لم ينعقد، في إمكاني أفسخ وفي إمكانه يفسخ. كذلك لو قام أحدنا قهرا، قوم قهرا أو قوم الثاني قهرا، فهل ينعقد؟ تقول لا، لابد ما أن نتفرق برضانا، أنا برضاي وأنت برضاك. لو نقوم قهرا تفرق قهر، هذا جاء وجر هذا وهذا جر هذا، فالخيار هو هو ولا يبطل البيع. نعم. إلا إن تبايع على أن لا خيار بينهما أو يسقطاه. إلا إن تبايع على أن يخاف فلان أشتري الكتاب هذا وأعطيك الفلوس ولا خيار بيننا حتى لو إحنا جالسين. ليش؟ لأنه يريد أجلس أنا وياك ونبي نتحدث، يبي طول الحديث ويصير الخيار لك والخيارين لا، نبي نبطل الخيار فلان. قال مرحبا أبطل الخيار، خلاص أبطلت خيارك. نعم، أسقط خيارك، أسقط خياري أنا بعد، أسقط خياري خلاص، أنا أخذت الكتاب وهو انعقد البيع، لا خيار لواحد منهما. يجي يقول لا يا فلان، رد على الكتاب، نقول لا، البيع انعقد والخيار بطل، أنت أبطلت خيارك وأنا أبطلت خياري، فلا خيار لواحد منهما. نعم. وتحرم الفرقة خشية الاستقالة. وتحرم الفرقة خشية الاستقالة، يعني خشية إبطال البيع، انعقاد البيع حرام. تقول تقوم تمشي خطوتين حيلة تبي علشان البيع ينعقد، نقول لك لا، ما ينعقد البيع إلا إذا ما كان في حيلة ولا كان في ضرر للمسلم فهو ينعقد. نعم. وينقطع خيار مجلس بموت أحدهما أي المتعاقدين، ولا ينقطع خياره بجنونه في المجلس لعدم التفرق. عاد لو باع واشترى واحد منهما، أخذ أحد الكتاب وأخذ واحد العشرة، انعقد وحنا جالسين في المجلس، لكن جاء واحد الموت فجأة، جاءه سكتة قلبية ومات، هل ينعقد البيع؟ تقول نعم. ينقطع خيار مجلس بموت أحد، ينقطع الخيار وينعقد البيع، وينقطع خيار المجلس هذا اللي حنا فيه بموت أحدهما أو جنونه، فإنه ينقطع بالجنون، ما ينقطع بالجنون ولا بالسفنة. ولا يثبت الخيار لوليه، لأن الرغبة في المبيع لا تعلم إلا من جهته. عاد لو مات اللي له الخيار الشرط، له خيار المجلس، اللي له خيار المجلس مات في المجلس، هل يقوم وليه مقامه أو ليه ورثة يقوم مقامه يقولوا لنا الخيار ونبي نرد البيع؟ نقول لك لا، انعقد البيع بالموت، انعقد البيع وبطل الخيار بالموت، إلا إذا أوصى ثلاث أشياء في الفقه، في فقه المذاهب الأربعة ثلاثة أشياء لا تسقط بالموت، أحدهما الشفعة ما تسقط إذا أوصى بها ما تسقط، الثاني الخيار إذا أوصى به ما يسقط، الثالث القذف إذا قذف وأوصى ورثته أن فلان بن فلان قذفني بالزنا أو قذفني باللواط خذوا حقي منه لا يسقط، ثلاثة لا تسقط عند الأئمة الأربعة، إذا أوصى الميت أوصى ورثته بها، فواحد الشفعة ما تسقط، قال يا جماعة فلان بن فلان باع شقصه من البيت والنصف لي ونصف له، اشفعوا كما كنت اشفع، يشفع ورثته حينئذ. وكذلك الخيار، قال يا جماعة انا اشتريت البيت الفلاني ولي الخيار فيه، فخذوا شوفوا الخيار، ان شئتوا ان تمضوا وان شئتوا ان تبطلوا البيع لان لي الخيار، فلهم الخيار، ورثة لهم الخيار اذا مات مورثهم. كذلك القذف، اذا قذف قال يا جماعة قذفني أنا أبوكم وقذفني فلان بن فلان، أما بالزنا أو باللواط أو بالسرقة وقذفني بما يجب الحد، فخذوا حد حقي منه لأنه ينالكم العار ينالكم أنتم، فخذوا حقي جلدوه 80 جلدة، اشتكوه تجلدوا الحكومة، فحينئذ ورثته يقومون مقامه ويجلد 80 جلدة للميت ليتطهر الورثة. إذا لم يوصي بالثلاث بطلت كلها، إذا لم يوصي بها بطلت كلها، ليس الورثة أن يقيمونها ولا أن يشفعوا ولا أن يختاروا ولا أن يطالبوا بها. نعم. وهو أي المجنون، ولا ينقطع خياره بجنونه في المجلس لعدم التفرق. وهو أي المجنون على خياره إذا أفاق من جنونه، ولا يثبت الخيار لوليه. يقول أن المجنون إذا اشتلاع واشترى في المجلس ثم جن في المجلس فهل يسقط الخيار؟ تقول لا، ما يسقط خيار المجنون، ما يسقط خياره لأنه أخذ عقله رسمه، ربما يفيق ويصير على ما هو عليه في البيع والمشترى، لكن وليه يقوم مقامه إذا جن. تقول لا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.